نعم يستطيع الإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فالشيطان لا يتمثل به، من رآني فقد رآني. لكن قد يأتيك الشيطان في النوم ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عرفت صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع، إذا رأيته لا يمكن أن ترفع بصرك عنه لما أعطاه الله من الملاحة، مليح صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الجواب بنعم فكيف أستطيع أن أراه، يعني تكثر من الصلاة عليه، تكثر من اتباع سنته تراه. نعم نرجو الله أن يتوب علينا. هل صحيح أن الفرعون الذي تربى عليه موسى غير فرعون الذي أغرق؟ الذي كنت أعلم وإن كنت رأيت بعض في هذا أن فرعون الذي ربى موسى هو الذي أغرق، قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقالت زوجته قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يفعلا أن اتخذه ولدا. ولكن الله تعالى لما قتل ذكور بني إسرائيل أراد أن يوريه قدرته فرباه في بيته وأغرقه وهم ينظرون. نعم أيوة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين إلى آخر الكلام، هذا الذي يظهر. نعم يقول ما أحسن كتاب في الإعجاز العلمي في القرآن لطالب العلم المبتدئ، هل يجوز استخدام البرامج الحاسوبية في تحليل مفردات القرآن؟ القرآن يتعامل معه بحذر لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وبعدين هو معجز، فيتعامل معه الإنسان بحذر. أول قبل كل شيء يقف على ما قال السلف في الآية، ويعرف مفردات اللغة وأسباب النزول، وبعدين إذا فتح الله عليه الشيء لا يخالف اللغة ولا يخالف أسباب النزول فهذا الباب مفتوح، لكن يتعامل معه بحذر. مثلا ويخلق ما لا تعلمون، بعض العلماء قال هذا إشارة إلى المركوبات الموجودة، لأنه في معرض الامتنان في المركوبات، قال والخيل والبغال والحميرة لتركبها ويخلق ما لا تعلمون، هذا في معرض الامتنان بالمركوبات. قال في آخر الزمان حديث مسلم والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، حديث في مسلم. الشراح ما فهموا آخر الحديث، القلاص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل، ولا تترك سفينة الصحراء لا يسافر عليها وهي الجمال الإبل، شراح الحديث ما فهموا الحديث. الآن القلاص لا يسعى عليها وإنما يسعى بها في السفن وفي الطائرات، فلذلك إعجاز القرآن وأشياء مفتوحة إذا كانت لا تخالف النصوص ولا تخالف الدلالات ولا السياقات لا مانع، لكن التعامل معها بحذر. ومن أجمل من كتب في الإعجاز الخطابي ثم الباقلاني، ولكن كتابه وكتب يحيى اليماني في كتابه الطراز في آخره كلاما عن الإعجاز أيضا جيد جدا يرجع إليه، على أنه عنده أخطاء في بعض الأمور العقدية لكنه أجاد في كلامه عن الإعجاز. نعم يقول ما كيفية صلاة الاستخارة؟ تصلي ركعتين من النافلة بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة والإخلاص أو بأي شيء، ثم بعد أن تسلم تقول اللهم إني أستخيرك وإيش بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني وعاقبة أمري أو عاجل أمري أو آجله فيسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني أو عاقبة أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فإذا فعلت هذا خلاص إن شاء الله المقدر لك سواء فعلت أو لم تفعل هو الخير. ولكن الاستخارة تكون في الأمور المتشابهة. أما واحد يستخير لي يحج، يستخير لي يترك شيء مكروه أو غير، لا، الاستخارة في الأمور إيش اللي تكون متقاربة ومتشابهة. أما الأمر اللي أفضل من هذا ما يحتاج استخارة. ما معنى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده؟ القاهر الغالب، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوق عباده مستو على عرشه فوقية لائقة بجلاله وكماله، كما قال الرحمن على العرش استوى وقال وهو القاهر فوق عباده. نصدق الله وننزهه ونقطع أفكارنا عن إدراك الكيفية، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، السماوات والأراضين في يد الله أصغر من حبة خردل، فالله لا يقاس بالخلق. نعم. هذا يسأل يقول ما الفرق بين خطاياكم وخطيئاتكم وسنزيد والفرق بين الفسق والظلم؟ هذه الكلمات بينها فروق، وهذا ليدل على إعجاز القرآن وعلى جماله وبلاغته وتفننه في الأساليب، وكلها بينها فروق دقيقة. ولكن هذا كلام الله ونحن عاجزون، فالجواب الصحيح أن نقول الله أعلم. ولكن هناك كتب ألفت في هذا الجانب، ومن أنفسها درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي وملاك التأويل لابن الزبير، والكتابان في المكتبات. فالأول كتاب جيد ورآه ابن الزبير وألف ملاك التأويل، وهو في مكتبة الحرم في مجلدين، وزاد على درة التنزيل وغرة التأويل. نعم. يقول ما الحكمة في إمهال بني إسرائيل على كثرة مخالفتهم لموسى؟ وهل هذا فيه تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يهمل ولكن لا يمهل، يمهل ولا يهمل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. لذلك كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءتهم النعم يخافون ويقول إن شاء الله ما يكون هذا استدراج لنا. لذلك الإنسان كل ما جاءته النعم كل ما شكر الله وخاف. أما المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. فديننا والحمد لله دين كامل وكل شيء مبين لنا. نعم.